هل المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها أصبح الطالب في الشرع كما نسمع من أكثر الناس؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا سبت زوجها لا لا تكون طالب، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإن سبها كما سبت قصاصا لا يزيد على ذلك فلا بأس، وإن سمح عنها فهو أفضل، لأن الله يقول وأن تعفوا أقرب للتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا إذن. أما سبها لدين زوجها هو مسلم هذا كفر، صلى الله عليه وسلم إذا كان مسلم وهي مسلمة سبت دين زوجها هذا سب الإسلام نعوذ بالله، فلا يتساهل معها بل تؤدب وتضرب عن هذا العمل السيء وتستتاب، فإن تابت عن عملها السيء وإلا وجب أن تقتل، وجب على ولي الأمر قاضي البلد وأمن البلد استتبوها، فإن كانت وإلا قتلت، يعني سب الدين سب الإسلام من أعظم أنواع الكفر ومواقف الإسلام، نسأل الله العافية. وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم سب القرآن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.